نحن قلقين مجرمين مش كنتوا أولى بين جسدنا ونصبنا وكل حواراتنا يلا انتوا يلا الخسران سيد الرومي أحمد خيري رشا جابر كوكب تاني كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة ألحان وغناء محمد عبد المنعم توزيع موسيقي محمد عباس هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم إدارة مالية بوسي محمد كوكب تاني إشراف عام سليمان أبو غالي كوكب تاني تأليف صادق شرشر إخراج علي عبد العال يلا بينا على ربك يا زماني ابو زيدك كفايه طب كفايه هنا لن ارحمك طب اضرب هنا شويه بمزاجي والله ان لم تعترف يلاوي ارجوك يا دكتور هالك انت تعلم شيئا مهما تخبئه عني يا واغد ماذا تريد مني أن أقول لك يا دكتور؟ ماذا تعلم عنهم؟ أين هم؟ يا عم أعلم لك على إلى أعلم إذن لا استنى أعلم خلاص انتظروا برها يا لهوي ده كان اخلص لقد قفزت أمضى تمرة في حجرتك وكانوا يفتشون في أشيائك حين دخلت عليكم وارتبكتم وأنت معهم يا ندى كانوا يعبثون في كتاب الأسرار ويصورون صفحاته يا حزني كانوا بيصوروا على الموبايل بعد لما قلت كل حاجة بقى إذا عرفوا ما لا نريده ما يعرفوا ماذا فعلت بنا يا هلك إذا هات باقي ما عندك هات اللي بتخبيه كله عندك لا هنا راديو كوكب الأرض إكس أعلن مجلس إدارة المصفوفة اختفاء 3 أرضيين الأول يدعى ضاحي عبد الكريم والثاني نادر الدباح والبروفيسور أبو العيون وقد هرب 3 من الحجر الصحي وهم يحملون فيروسا فتاكا في غاية الخطورة ينتقل عبر الهواء كل من يقابلهم سوف يصاب إصابة قاتلة فاحذروا وكل من يملك معلومة عن هؤلاء يتصل بنا فورا أو يبلغ الشرطة وهناك فرق كثيرة تقوم بالبحث عنهم في جميع المدن والمحافظات وكل من يملك معلومة ويحجبها سوف يتعرض إلى المساءلة القانونية. يا ليلة بيضة، صورنا ملت وسائل الإعلام والمطارات والمحطات. الحمد لله ان احنا غيرنا شكلنا. الله الله، بس ما نتقفش واحنا طالعين الطيارة. احنا هنركب انهي طيارة؟ هنركب مريخ ولا نبتون؟ زحل يا عم، وننزل عند الماسورة. اشمعنى؟ الطيارة شكلها زحمة قوي، ما ينفعش نسطح فوق الطيارة. احنا هنركب ترماي، دي طيارة. طب يلا بقى عشان شكلنا هنقف طول الرحلة. ايه ده؟ طيارة دي ولا قطر البدرشين؟ بقول لكم ايه، طيران محدود الدخل ده كأنك بالظبط راكب مترو عبد عزيز فهمي. احمد ربنا اننا لقينا طيارة ببلاش وتغورنا من هنا. انتوا فكركم اكسم هيسكت؟ ده اكيد هيبعت ورانا بعثات. لو فكرنا صح مش هيعرف يوصل لنا. ايه ده؟ في ايه بيحصل قدام في الطيارة؟ شكلها رايحة منه على الاخر. عايز ايه يعني؟ حضرتك عايز ايه بالظبط؟ اسفين يا كينج، ما نقصدش نسأل والله. اسفين، انا لست قاتلا، انا فقط اختطفتكم لكي اثبت لها انني احبها. نعم احبها، لن اعطيك الفرصة يا شيماء بان تسخري مني. لقد اختطفت الطائرة وانا اهدد ركابها الان، ان لم تعودي الى المنزل سوف انسفهم جميعا بالطائرة، وانا ايضا معهم سانسف نفسي معهم. نعم يا شيماء، حتى أثبت لك أنني أحبك. يا جدعان حد يقول لشيماء ترجع يا جدعان، هنقع. عودي يا شيماء، عودي إلى أمون. أنا أخاطب الآن وسائل الإعلام، سوف تهبط الطائرة إلى صحراء قريبة من المدينة، وسوف أقف بالطائرة وأنتظر حتى تنفذ شيماء طلباتي وتعود إلى المنزل. شيماء، أنت سمعانة؟ شيماء ارجعي لجوزك المحترم وبلاش دلع البنات ده. يا عم ما تستفزهاش، شيماء في ايدك يا حبيبتي تنقذي ارواح الغلابة اللي في الطيارة، في ايدك ترجعي جوزك اللي بيحبك حب مميت، مميت جدا زي ما انت شايفة كده. قول لها، قول لها. اتمنى من وسائل الاعلام توصل الرسالة دي للانسة شيماء، توسلات الزوج الموتور. انسة شيماء. انسة ازاي يا معلم؟ دي مراته. هي مراته؟ امال احنا بنفتي فيه من الصبح؟ اعملي حساب الولادة يا شيماء، هيتيتموا وانت مش هتقدري على مصاريفهم. رجعيها يا شيماء معلش بليز، وتعاملي معاه كانه محفظه بس. انت تعلمين انه تافه؟ تافه ايه؟ الله يحرقك هتموتنا. لكنه يحبك ويتوسل اليك ان تعودي. يلا بينا على كوكب ثاني. الحمد لله ان شيماء استجابت. هي استجابت خلاص مش كده؟ ايوه يا عم استجابت، انت مش شايف الناس نازله فرحانه ازاي؟ ده بياخدوا صور سيلفي مع المختطف. رجعنا تاني للهم. طب خلي بالكم، عاوزين ننزل وسط الناس ونزوغ بعد كده عشان محدش ياخد باله مننا. زمان البوليس مرشق في الصحراء اللي جنب المطار. انزل يا عم انت وهو قدامي على السلم، انزل. البوليس مشغول بياخد سيلفي مع المختطف وحاله من الفرحه انا مش فاهمها. حاول بس تعدل لي الدقن اللي انا مركبها دي، بتقع كل شويه يا بروف. دي مش نافع لانها ما بقتش تلزق، اللزق فقد السوليتيب اللي فيه. اعمل لها اي حاجه، امسكها في ايدك لحد ما نخرج من المطار. هيقفشونا واحنا نازلين من على سلم الطياره يا جدعان. انا كان قلبي حاسس. افتح سبرنت يا برنس، اجري بعيد عن الناس. الناس خايفين مننا. دول خايفين نعديهم، دول فهمهم في الاعلام ان احنا عندنا فيروس معدي. كانوا في المطار والكاميرات صورتهم وهم على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى الماسورة. هل تحطمت الطائرة في الماسورة؟ انت شاربة حاجة يا بنتي ولا تايهة ولا ايه بالظبط؟ ماسورة ايه اللي تتكلمي عنها؟ انا اتحدث عن ماسورة زحل اللي هي جنب ترعة الكبريت دي في اخر الشارع، واخد بالك منها؟ وهل وصلوا الى زحل؟ حلاوتهم، ركزي بقى شوية. المختطف الذي اختطف الطائرة تصالح مع زوجته شيماء وأنهى الخلاف وعاد إلى المطار، ولم يفعل شيئا للركاب، بل قبلهم وأهداهم بعض الشوكولاتة حين استجابت له زوجته، وكان فرحا جدا. ورجال الأمن بقى اللي بسوا من هنا واللي حضنوا والحاجات الحلوة دي. وما علاقة الأرضيين بخلاف بينه وبين شيماء؟ لا علاقة بين المختطف والسلاسة. حلاوتهم، بقولك إيه، روحي ريحي شوية، شكلك مش مركزة. بالفعل يا دكتور، كنت أتابع فرق البحث بجد واجتهاد. إذا تابعيهم لما تصحي كده وتفوقي. يلا يا ماما مع السلامة. لا يهم أن أنام. المهم أن تنام أنت يا أكسل. أو تعلم أنني أخاف على صحتك؟ إيه النقلة دي؟ مالك كده بقيت رومانسية كده ليه؟ بقولك إيه حلاوتهم الرومانسية دي ما تأكلش معايا، دوري على طريقة تانية. أنت لا تعلم شيء، لا تعلم أنني أفكر فيك ليل ونهار ونهار وليل، أيدلك صوابع العشرة شامة. مالك يا بت؟ أظن أنك عاقلة، يبدو أنك تشاهدين أفلاما رومانتيكية وتفرطين في شراب التمر هندي. وأفكر فيك. أفكر فيك؟ آه. هذه المشاعر تدعو للسخرية، كان يجدر بك أن تكوني أكثر يقظة يا حلاوتهم. فعلا حضرتك معك حق، أنا لازم أنا مرتاح شوية عشان أستعيد نشاطي. بصي أنا رأيي أنك أنت تروحي تاكلي حاجة حادقة كده وترجعي فهتفوقي على طول إن شاء الله، بدل التزبيل اللي أنت عمالة تعمليه معايا ده، ده مش هياكل معايا خالص يا حلاوتهم. على فكرة إحنا بنمر بكارثة جامدة جدا، التلاتة دول لازم يرجعوا ولازم يظهروا، ولا إيه رأيك؟ يا ليتني لم أفصح لك عن مشاعري يا متحجر. أنا متحجر معاك أنت بس، في حاجة؟ هو ده سوق العبور بتاعهم؟ ده سوق العصور، بس العصور الوسطى، ده متحف على شكل سوق. احنا ممكن نشتغل في السوق هنا. هنعمل ايه يعني؟ هنشيل بطيخ نحمله على العربية زي العمال دول؟ المانع طالما شغلنا شريف. شريف بس البطيخة تقيلة، تعالوا نخش في المناولة دي. نريد ان نعمل معكم يا معلم، هل تسمحوا لنا بالعمل؟ في انتشال البطيخ من الارض الى السيارة. يلا انضموا للمناولة. تشكر يا سيدي المعلمين. هل تريدون بعد أن تحملوا السيارة أن أعطيكم عربية بطيخ تسرحون بها وتاكلوا عيش؟ تكسب فينا ثواب كبير، فنحن شبان مكافحون غلبانون. سوف أعطيكم 500 بطيخة، ثمن الواحدة 20 جند، ومكسبكم في كل بطيخة 5 جند. استبينا؟ 5 جند؟ طب خليهم 6 جند. موافق. خليهم 7. موافق. نقسم البلد نصين. بقولكوا ايه، ده اخرها، ولا بقولكوا ايه، ما تاخدوه مجانا احسن. مش للدرجات دي يا معلم، هنديك 5 جند. نعم يا روحي، نعم يا اخويا. يقصد 10. 10 معلمة. يا شديد الحلاوة يا بطيخ، يا اخر نقاوة يا بطيخ. بلاش نقاوة دي، هتمسخ طعم البطيخ. يا احمر وحلاوة يا بطيخ. شغالة دي، جرب جرب على السكين، خذ لك شقة على السكين، يلا بسرعة على السكين، خذ لك شقة على السكين، بطختين على السكين، يلا بسرعة على السكين. ولا اعطيني بطيخة على السكين وشقاني نصين. 20 جندا سيدي قبل ان اشق اي شقة. لا، الشق قبل الدفع. شق هالو. وادي شقة، اتفضل. هوبا بيضة، انتوا بتشجعوا الزمالك. طعمها خالي من البطولات، شوف له بطيخة تكون بتشجع الاهلي. وادي واحدة بتطبل، اسمعتوا الطبلة؟ بطيخة على واحدة ونصف للحج. وادي شقتين يا سيدي. برضو بيضة، اترم بيضة بخطين حمراء. والمعلم يدينا البطيخ كله زملكاوي ولا ايه؟ اظن المعلم من انصار القلعة البيضاء. عشان كده كان موافق على اي نسبة كنا بنقولها له. يا لهوي، في ايه ملك يا عم، في ايه؟ انتم الثلاثة الارضيون اللي بيدوروا عليكم، ابعدوا عني، ابعد عني بامراضكم هتمرضوني. بقولك يا حاج، قبل ما نبتعد عنك خد دي للذكرى، افعصها في دماغه. برضو بيضة. اجري اجري بدل ما نتقفش. 1 2 3 افتح سبرنتات. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين، بقى اخرة العشرة اللي بينا يقولوا عنا ان احنا قال ايه مجرمين. مش كنتوا اولى بانجازاتنا ونصبنا وكل حواراتنا؟ يلا انتوا يلا خسرانين، يلا